السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته واستنى بسنته إلى الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يكرم الله كثيرا ويذكره أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. يقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله رسولا لبيته في الأخرات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مغفور لإخواني الذين يبذلون ما يجعل الإخوان في المجلس لإخوانهم. أستعين بالله بالإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل شيعتك اليوم في النار؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. من الذي يقول أن القرآن الكريم محرف أو أن يدعو علي من دون الله أو يدعو الحسن والحسين من دون الله كي يكشفان عنه دوا أو يجيبان له مضطرا، فهذا شرك عن شرك أو الكفر. يخلد الشرك صاحب في النار. تعرض لطلق الناري الذي مات على التكريم بعد 3 سنوات مثل التهاب مكان الطلق الناري. هل يعد من شهداء المظلوم الحديث؟ أمره إلى الله، أمره إلى الله. هذا قتل النمل في المنزل، إذا كان مؤذيا جاز قتله إلا الثلاث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغت مملة النبي من الأنبياء فأمر بذيك المملة أخرى. شيخ الله بريد أن بلغت مملة واحدة وأهلكت أمة وأمة تسبح أنا على مملة واحدة فأخص في حق المملة المؤذية، والله تعالى أعلى وأعلم. وتصوير التجارات والاحتفاظ بالإسلام بذكر ما يريده لغير ضرورة. هل يمكن تقسيم زكاة المال بين محارم الفضل وقريب ذي رحم في بلد آخر إذا كان من المصارف جائزة؟ والله أعلم. حبك الله يا خير الأطرش. التعار يزيد الحياة بشيء التعار. سؤال غير مفهوم. هو النكاح على الإجمال على الاستحباب، ولكنه يختلف تفسيرهم من شخص إلى شخص آخر. حلقت بالطلاق أن أفعل شيء وفعلت فماذا علي؟ كفر كفارة يمين. ومن يزوج فأبي رفض لأني هو فقير. أجل ينتظر زوجا آخر بإذن الله ربنا لا يضيعك. هل وضع العسل والحليب على الوجه الكبير يزيد؟ نعم، لا مانع من ذلك. حكم قتل الفأر في قفص بل بالتزييع والعطش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لو كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم صفاته وليرح ذبيحته. والذي يحبه النبي ويبغض الكفار، يحب النبي أوامر الله سبحانه ويحب السجود له ويحب طاعته ويبغض الكفار. الناس لا يعرفون أن علامة ما يكثر من إلا إله المسلم، الناس لا يعرفون ذلك. فما معنى بإثارة شيء غير معروف لدى الناس ولا متواجد لدى المسلمين في بلدهم؟ هل يوصف زواج التعارف في الهاتف بدون ولي ولا شهود؟ لا يجوز. من ولي وعقبة شهود وأيوب ولا يخفى من يمكن أن يقع مقرية نفس الجرعة ويجعل عزة عليها إذن وذلك الحليم وذلك الحليم هو هذا كان هذا التأكيد من كلام القيس من كلام الله سبحانه وتعالى للعلماء وعلى أي حال فنقام هون إلا مقرار الله الأغراض حكاية عنها على سبيل الأقرار كانت منقلات الزوجية من حيث هي واجبة لأنها الاتفاق على تقديمها الفريق الاتفاق وجمعات الذين مسيحيون هي المهر حتى أن تتنازل حبة المرأة تتنازل حتى تتنازل حبة أمس بزع إثباتته حبة تجارة في بيع وشراء السجاد حرام لا ضرر ولا ضرر امرأة تعرف قبل ذلك بساعة أن تصلي الفجر لا تصلي وقتها حكم الألعاب على شكل ذوات الأرواح لا تخلص منها ما الأعمى التي يلعب ولا لا بأس بها كانت عائشة تلعب بالبنات مع رئيس غلاط مع شيخ عباد الله في ملقى النبي صلى الله عليه وسلم وفرمانها اختفينا فما الغادرين في معنيان الغادرين السابقين من قولهم العبر في أحباب من غبر فمن عن الغادرين الباقين في العذاب وخرج في طلب العلم في سبيل الله حتى ارجع الحديث الى يصح سيدفع مبلغ لا يجب ان يجب ان يحط لا تدفع ولا تدفع ولا تدفع ولا تدفع طريقا سؤالي كان من الرشوه هل يجوز ان يشتري عن اي شيء ولا تصدقه لي هذه حلم حال رضا بارك الله فيكم سلمك الله اللي يجيب الزواج زواج برجل تقدم لي من أحب غير نصيحة زني الدين منهم إلا كان أقبل من الدين ومن أيضا أن تبحث عن دين تقدمه الدين هو الدين له حقا ما حكم أن ترك زوجة الصلاة وأن تبقى معهم إذا كان جاهدا للصلاة لا تصلي عفوا إذا كان جاهدا للصلاة لا تعيش معه ومكافرا أم إذا كان متكاسلا جازت المعيشة معه عن الكراهة لأن بضاعة البنك بقدر الإدخار ثم مؤخرا وجد أن له عائد ليس عليك إثم لكن في هذا العائد تخلص منه للفقراء الذين لا تنبت له كراهة يا بكم تضاعفون أكثر الحديث وقل يا سمير لأننا بمخترعين هذا ما يبدو إليه التعبنة المقابل أذكار المئات المنقطعة بكلام يعني سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله أتكلم ويواصل سبحان الله الحمد لله لا بأس نرجو يجب أن يتكلم عن الذي يأمر بنفس الشيء المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم شخص مؤمن كافر يظن أن الكلام سيدي الحمد لله كما قال القائل كراطة صخرة يوم لي منها فلم يضرها وأوهن وأوهى قرنه الوعل كراطة صخرة يوم لي منها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل وقال لنا نسوا لا تزيد المسلمين إلا ثباتا والحمد لله حتى جاء سيدنا الصدق بعد كل صلاة الحمد لله على نعمه لم يرد هذا عن النبي وهو أولى من شكر ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام حكم ما حكم صبر الله عيد اللون الأسود جهاز مع الكراهة التعامل مع الأم القاسية التي تسبب كثيرا من المشاكل جهلك على رجلك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف الحسنى. تصريح السيدة عائشة من الإيمان تكفر الإيمان تكفر إلا لك الإيمان تكفر إلا لك وطلع سيد واضح. هل يجوز التبشير برجل لا ينفق على أولاده متى ينفق على أولاده؟ وقد تكلمنا مع أبو الحسنى يجوز التبشير به. يجوز التبشير به. الإعتراض بالتبشير جائز وليس هذا لهم طائفة من المؤمنين. وأيضا قصة الرجل الذي كان له جار به فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى رجل يعيده عن الجار فلم ينتصح. مرتين من ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج متاعك الى الطريق فاخرج المظلوم متاعه الى الطريق كلما مر به شخص سأله ما لي متاعك على الطريق قال فلان يؤذيني وتبدو للرسول فقال اخرج متاعك الى الطريق فيسب الناس هذا الظالم فجاء ومن كل طريق اخرج متاعك ولم تجد به خيرا. كيف جئنا بينما بدل دين فقتلوه والآية فمن سعف بيننا ومن سعف لكم ليست على التخيير كما تفهم تخيير بين المن والكفر بالله حسابا ولا تدري أبدا تهديد النبي حتي الحيز على روحه صلى الله عليه وسلم فهذا طريقه يسميها التحل كثيرين لن يقولوا لا تحل لأن الله قال إلا ما زكيتم أي أنتم يا أهل الإسلام مسافر في الخارج وأبي أخذ فلوس أولادي وأبي رافض هل أخذهم يعتبر عقوق؟ مسافر في الخارج وأبي أخذ أولادي وأبي رافض ولا رافضي؟ شو فاهم السؤال؟ الله يبارك فيك يا أنس حبك الله يا يونس موظف عندك كل شهر مبلغ من المال حتى وصل النصاب وضع عليه حول كيف تخرج الزكاة تخرجها على المبلغ الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول عمل وجعت البيت هناك ألف لفترة معينة لا تأخذها إلا بعد الدين مدة لكن تقضيها كل شهرية خلال هذه المدة أخذ القرض 10,000 سنة الحرام تخذ فضل ولي أو سد من القرض حرام طبعا يا دليل أعتقد زوجها أعطاها مالا خاص به وضعه باسمها في البنك أخذ 3 من الإدارة تقريبا أعطاها زكاة مال على المبلغ الذي في البنك اللي تعطيها للمتحقين هذه عايزة تأخذها وتضعها في مكان 10,000 لأنها الآن متورطة شرط سدة لا يزيد لها ذلك ينظر 10,000 أين ذهبت به محمد صدقين كفر والعياذ بالله شخص قال لي من هذا عن فلان فقلت هذا أبي الثاني هذا أبي الثاني من باب التنقيب قال لي هذا من الكبائر ليس من الكبائر أنت لم تقصد ما قصد يعني يكون بارك الله فيك أطور الله الحين ما يتلت حديثا ثابت صحيح إذا كان إذا أعطر المال في البنك لأنك تخشى المال من السرقة فلا بأس تعليق الصورة الخامسة يقول الملائكة الصورة الفوتوغرافية حمدك الله يا سيسي شيخ نبيل السيسي يعيش الجو الآن قبل الغد عند الغضب للتضييق عليه الطلب لأن الغضب للصدير معك المرة القادمة إلا وأنا معكم. ونظر أن زوجته هنا يجب عليها السفر. لا بل الزوج يكفر عن يمينه. مجرد الأمر القدس من الغد فقط من العملاء والأمراء. القولان موجودان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأمر القول الأول أنهم الأمراء، الثاني أنهم العلماء. بل على الأخير قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به إلى ربه إلى الأصول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هؤلاء العلماء. أثناء التجربات الثقة عن الثقة السماء والانقطاع كانوا متقاربين في الزمن في السماء. ما لم يكن هناك تدليس. يوجد أخت تريد أن تعتدي أني قبلك من مدرسة ممنوع تريد أن تعتدي ولكن في مدرسة تعتدي كمان على يجوز ما لن تدليس أحاول إذا سأظهر لكن مضطر كل هذا يجوز عن الإطلاق. شهد على عبد سوري من رجل كتب لزوجته شقته أن له الأولاد من أحرم طلق كيف تحلل منذ الكتاب التي كتبها كان كانت الكتابة صداقة وليس صداقة كتابة صداقة مثل تعلم بحكم الشكوى على الإمام بالأوقات بسبب أن صوته ليس جميل. إذا كان وقت أخوة سجل اشتكي من عمل المشكلة لكن من أي حق الصوت أبي جميلا أصل الورى نسيت فصليت في ثلاث ركعات على عيد الصلاة كاملة. إذا تذكرت أقيم الصلاة أئت بالرقعة وأذكر للسهم. إذا تذكرت بعد زمن الصلاة فات. لا تسمي ابنك البخاري ولك الحمد لله بسم الله عبد الله عبد الرحمن واتمنى انبئت ذلك انهم كانوا يتسمون او يسمون بانبياء باسماء انبياء المصطلحين كما قوله تعالى يا اخت هارون ما كان ابوك براسيا وما كانت امك نبيا احبك الله ان يجوز خبزك واعطيها لصاحب الدين. نعم يجوز اعطيها لصاحب الدين اذا كان لا استطيع السداد. خذ من في المال مقابل قراءة القرآن. من حسب هل هناك بدعة وهو فيها أو ليست هناك بدعة. إذا لم تكن هناك بدعة فحينئذ جاز له أن يقول لهم حديث إن أحق ما ختم عليه أجر كتاب الله. إذا أقسمتم أن لا أذهب لمكان محايد للصلح مع أشخاص وبعد إحترام جميل ذهبت كف عليك كفارة يمين. قد يزيد بن زيد العم لشخص بعينه. حكم صوت الإمام بالفاتحة سواء بالإنقاذ بعد الصلاة أعلى آخر القراءة. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد غضبا من موعظة لمعاذ بن جبل لما أقام الصلاة. قال أفتان من أنت يا معاذ أفتان من أنت يا معاذ فتان من يا معاذ. بين قال عليه الصلاة والسلام إن كان أحدكم لا محالة فعلا عفوا. قال النبي فأنا صليت بسم اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها إلى الناس من أمر منكم الناس فليخفف عين الرائي الضعيف والسكين مدى الحاجة. ما قال ما تفسير قولهم من هنا غير في قولان أحدهما فربنا وياتي للعلم فلا حاجة إلى علمك. ثاني قلوبنا غرف مغلقة لا تبع من الخير شيء. أقول إنما الجانب الأيسر لأنه يشعر بالراحة ليس بذلك، لكن يستحب أن يبتدي بالجانب الأيمن ثم يتحول. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا تعرى أحدكم من الليل، أو كان إذا تعرى من الليل، إذا كان الحديث تعرى تقلب. أبو تخصيص يوم المولد بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعلم أنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة مولده، لم يثبت. حلوة الإخلاص والموجتين والنفس يكون بذكرى واحدا ثلاثة. سلام الإخلاص يتبقى الناس تدخل وتمسح. ثانية الأخلاق الإخلاص والتنقى الناس تدخل وتمسح ثلاث مرات. حديث كان يعتبر بلد أو تلك الخلاف حسن الصلاة رمي واتق الله في إن يدخل الجنة لا يثبت. هذا اللفظ لا يثبت. عليك أيضا لا يترك مسعى لقراءة الفاتحة على أقرأ ويقرأ أدام القراءة ويقرأ من حقيقة النظر تركه ماذا يعني حديث ضعيف. حديث الرسول وحديث الأعراب الذي يقول أعطيني بيان كتاب صحيح. أعراب يزيد مقام ومناتق الأقارب سنه مغيين المدرسة فوق ذلك بما تنصحني سنيهم إلى المدرسة إعراب. المعنى حديث تبين تبين الصلاة النبي بيان الدعاء هذه المعنى في الحديث طيب. رسول الله كم أزعل لك من صلاتي، أزعل لك ربع صلاتي، نصف صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، أزعل لك صلاتي كلها. يعني قصد تغيير الدعاء، لكنه ضعيف في سند عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد اختلف في شيء من بين المقيمين من كل من ينصح بالانتقام من المدرسة والمحافظة على الفضيلة. كان يقول بسم الله الذي لا يضر له في شيء ولا ضر ثم سمى ثلاث مرات. حقا حلق جزء من الحديث عن طريق الخطا واصبحت مشوهه للناظرين. يقع ما يزيل هذا التشويه لك النظر. ما نقل بيعته قال ولا رب ورسول الحديث باب صحيح. حديث زيد بن حارثة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الجرح على مصر لا تواضح ولا إساف ولا إلى ويذكر فيه زيد بن عمرو بن نفيل. فليذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع زيد بن حارثة إلى زيد بن عمرو بن نفيل وقرب له طعاما فقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم سأل عند الحاكم. أنا ما أسمي الثمان مختصر مع الجزء القبول ويؤدي الغرض إلى حد المدى. هل يجوز المرأة أن تنتقل السيارة في مكان آمن لا بأس؟ ما معنى قيم بيعك يعني بيعتكم بليلة يعني أقوم تنديد الفاضل للضامة استحبها بعض العلماء كتبت أن سورة الأنام نزلت بليلة مرحلة لم يكن ذلك من الذي يضع علامات الوقف في المصحف الله أعلم الأم تدعى بتكليف من أسماء الله رضي الله عنه الذي وضعه الأسود الديني أو الديني أو الديني حديث الله معه لا استمى خدمت أم خارت لا صح عن باب الشرطة والقاضي إذا كان يكونان الحقيقة واستطاعتهما فلا بأس بممارسة العمل تكبير للشرور الفساد إذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها ثم طلقت أن تستمع مع زوجها الأول مرة أخرى في الجنة الأمر لله الذي يفعل ما يريد هل الشرب على سبب تعظيم السنة حق النبي على ذلك وليقول بسم الله عند كل شربة ماء ما يلزم نحمد الله عندما ينتهي من ثلاث شربات ثلاث جرعات عندما كل يوم الجمعة يكلم بعض الناس النبي ويشكرون على الصلاة على النبي ولكن كل شخص بمفرده لا بأس بذلك ما لا يعيش ان الله لا يحبك ما شئت فحف ثابت ما رايت مثل النار الى مغاربها ولا مثل الجنه الى مطالبها لا يدخل عن رسول الله من احتكار الاحتكار هو احد الاخوات هذا احتياج الناس الى رفع اسعارها الاسعار حديث عن عائشه ان زوجتي في الجنه في سنن المقال من صيغ التسبيح الثابتة في الصلوات التسبيح الثابتة في الصلوات ثلاثة وثلاثون تسبيح ثلاثة وثلاثون عميدة ثلاثة وثلاثون في الدرع والمعضاء لا إله إلا الله عبده وشريكه الحمد على كل شيء قدير قراءة القرآن في المقابل وما الذي نفعل أن نذهب إليها فقال أن نذهب إليها أنك تقول السلام على البئر من الله وكل إن شاء الله بكل عفور لأن الأضواء والماء الفاضل ونستفيد منه ومن كتبهم ومن علمهم لكن غير متقيدين بواحد المتقيدين متقيدون بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. صحيح حديث عائشة زوجتي الجنة ضعيف. هل الابتلاء دليل الإيمان؟ نعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاد الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة في الدعاء قال ابن عباس لي أكرم هو بل الاستجع من الدعاء في التليم وفيني عيك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يفعلون ذلك الإسلام النبي ابن عباس مقول كان يستلمه إلا ما جاء هو توافقا من رب السماوات ربط الزماء المقابل فوق الزماء بس بذلك يجبون التفكر حمين الزين المحرمة يظهر الدبوس الذي يتم بالسماء لسر المدين الدبوس يسمى الزين لا تساعد إلا مؤمن ولا أجل طعامك إلا تقيه لا يثبت صلاة الفتعة على الميت لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة لا تحضر طعاما كتير الصباح هي زوجها بسبب النوم ولم ينفع الله عز وجل ولا يزيد ذنبها. لأن نفسك خلاص بيمر لكن نفسك الله يبارك فيك. ما عندها الله استرسل يعني لا تمكن تسفلقة وتأخذ من دينة أخطر وأطلع بالجواز صلاة الظهر 5 ركعات في السنة الوجود عند النسيان أصحاب راجع عند العلماء أن مسجد الزكاة بيت الوضوء الوجب من وجهة نظر القيل من ذو الحرم لكن أنا أختار أن الحديث ضعيف حديثان ضعيفان الا اذا جرحت منك او ان صلى جرحه لا ترد امراه لا تحضر طعام كل سبع يد اليوم هل استجبنا ذلك ان كان هناك انما اعطى في مساله من المسائل ليس مع ذلك اننا نزعم كل علمه كيف يمكن ان تقرا حديث الضعفاء كفرس بن عوف استخرج حديثه من طريقه النت لانه جمع كلها جمع حديث قاسم بن عوف عن بيتين حديث المؤمن النقل لا يصح بهذا اللفظ انما ان من سجل الشجره التي يقولها نقل المؤمن اخبرني ما هي قال ابن عمر قلت هي النقله أو قال رجل هي النقلة يا رسول الله قلت بنفس ما قلت هذا في الحد الليل كذا وكذا وقال عمر بن عمر لكن من حديثه كان ممكن نقل بل هذا ضعيف لكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلومني مثل النقلة إن من الشجر الشجرة تتلوى تلوها وقال هي النخلة إحدى أخصى النبي برضه إلا على قبره أن يوصي النبي بذلك إنما ورد ذلك عن ابن مغيبة أن يجب الحمسة اللي يأخذ حفظت أطفال في سنة 800 أطفال طعام حيث لا يوجد عندنا مكان آخر يدير بها لا بأس حينئذ قد جاءني بمنزل الأبناء من أنت بواكل إرادية من أستورية للمعدل ولست مريضا بعد انتهاء الأذان أحضرت كوب ماء وسكبت على البول تؤذن في المسجد ويكون لدى أنت بواب لا إرادي ويفتم أيضا بعد أن تأذن لدى أحد كل من سكنت على البر كل من يستعلم سلام بسم الله أكبر الله لك وبعد ذلك نظف نفسك وغسل ثيابك وأتي بذنوب من الماء وأشرب على المكان وإليك يبقى لم يغسل حديث الأوعاء ضعيف كل حديث الأوعاء والأبدان ضعيف قوس المضي جريب على قبر لم يفعل ذلك النبي إنما فعلها قال على لما مر على قبرين قال إنهما يعذبان ويعذبان في كبير أن أحدهم كان يستبين البر ومن آخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ثم قطع الجريدة لقسمين رقمه وضع نصفه ونصفه وقد جعله الخطف عنه ما لم يجسه اختار أن تقتلت الوجه يجبه هذا يسب الحيوانات لا يسب الحيوانات كيف مع رسول صلى الله عليه وسلم امرأة مع ناقة الله فقال لا شيشة شيء لعنك الله فقال النبي لك اصحابنا ناقة ملعونة الدنيا تلم بذلك حلال إذا كنت ستفعل ذلك يدا بيد هاء وهاء أخيك يتعرض ديره أخيك يتعرض ديره لأني بالسب والبسط هل أرد عليه هذا وأظنه أنت لا أكبر من أصغر نحط مرض الشعر ما تحت الحاجب للمرأة الحمى حول الحمى يشكل وقعه طيب لا معنى لكم دينكم من الدين لكم جزاء دينكم ولكم دينكم الذي تتعبدون به وهي ديني الذي تتعبدون به مصير الكذاب بين مصيره هل ثبت أن صورة المنك تمنع عذاب القبر لم يثبت ذلك الحق السخرية وضحك الحيوانات لك فرقك فانا قلت بما لا تسمع فانا يقول بما لا يسمع يكفي أبي تاكل ولا جرأت من أحسن سنة من تجزء من مزيد إخواته والبنات هو أمه مع أنه قلت وليس بقليل إذا اتفق على تزويجه لم ذلك جزء الخير من أحد البنات حكم لبس سلسلة الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله متشبهين من زين بالنساء لكن في لكم اليدين ليس معنا بل لا يتعارض لكن ثواب دينك وليس ثواب دينك حكم من بدل النساء حكمات قرابية إذا كانت من الجلالة تحت الثلاثة من غير الجلالة فليس بأكيد قرابية هذه تكون في المصارف ومن المدارج في مصر فلا يحصل عليها بسهولة لكن عموما إذا كانت تأكل طعاما طيبا فلا بأس أما إذا كانت تأكل طعاما خبيثا أو لنفسه إنه خبيث وطعم خبيثا مثل ثلاثة أيام حتى إذا انقلب بني بني مصير الشيطان يطلب تسليمه حتى لا بأس الغير بجد ظلم بيد الله ظالم يقول رب الشيك المصدق ما جاء الإسلام يجب شماء زيادة السنة يقول رب الشيك المصدق يائز بزيادة صلاة الجمعة صلاة الضغط بنا صلى الله عليه وسلم مرة في جماعتنا عليه الصلاة والسلام قال قيل ما بنا نصلي أن نبيل مرة وحدة قل جاء هذا توفقا حديث يريني منكم الأحلام والنوم ثم الذين لنوم ثم الذين لنوم حديث ضعيف السلاسل الرجالية تختلف عن السيدة كهذا من عمد به المرور الآن في الرجال المسؤولة سلاسل في رقابهم هل ماذا لا يفلت أنه ضعيف أو مجدور نعم هل السجائر حرام السجائر مضرة بالاتفاق والنبي قال لا ضرر ولا ضرر هل وقوف مع رجل مريض بدون محرم حرام ام مكروه الشارع مكروه وتأتيه نفسك للشبهات ومن بدا لانها صفيه كيف المال على رجل المنتظر اذا ادخر مال بلغ النصاب وغلط عليه سنه وجدت حقا الله سنة ذات وصف أسماء أثناء تسميع للمعلمة بشريك للمعلمة حديث عليكم بالعود الهندي صحيح ألا سأرى مبتلولا فيما ذهبوا إليه النبي الرأي في مسائل الصفات لا أكل الأفواه حلال أم حرام مثل ما كنت فيها فساد حلال فيها فساد تعد لا تلوم إذا تذكر المهم أنه دخل الصلاة وعلى جنبه يأمر الناس بالكعبة لا صلاة الناس صحيحة إن أصابوا فلقم لهم وإن أخطأوا فلقم عليهم هل يجب أن يقوم المهم بقصة أو يقول إنه مسافر لكي مسافرا له أن تقصر صلاته في له أن تقصر له أن يقصر الصلاة زي مسافر له أن يقصر وإذا تشك أن حالك زوجات الله معلق فلا تقصد ماذا مستقبل قلب إن لا يتفوق ذلك من أصل يطمع على نفسه الله العود الهندي معروف عند العقابين هل يجيد أن أقول هو رغبا عليك؟ أقول هو رغبا في نفس قبل هو فهي منه ما دمت قلنا المسلسة نقطة الفتح من آلم جهول أنت بشيء تيالك من تعديد الجميل ذكر أو أنت برأي ليس في مهجة ودين جائز ذلك ما كنت تعتقد أن الذي يكشف الضر هو الله جائز ذلك ما بجهاز الأرض الأسباب المقابع الثلاثة مع مصر هذا الدين يسمين على أفشة الثلاثة مع مصر الله يخبرني يسمين استغفر الله سمين يكش عليك زوجك من عاز الله من زيارة الله من سلواتها اليهود لها تدور والديها بدون علمه ما عم يقول لها إذا كان الوالدان الحرب وحبنا على الفساد تختلف من عندهم الفساد والعياذ بالله هل من الضروري الإطلاق الحقيقة أن توزيعها لأي يكون من جائز كلاب يقومون بهلك الزرع وتعطيله يعلم قدرهم يجوز يعني ماذا يقول الشعب في بلدك في رجل الخميس نقول ان عمر اجتهد وجنبه صوت في اجتهاد هذا الذي نقول محمد تعمل ذلك إن الناس بتصلى جنازة بيني وبين نسيم ولا بتذكر إلا بعد الدفن. صلاته باطلة وصلاة المصلين صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولو إن أخطأوا فلكم عليهم. لا نواطي بالصلاة. أخذ الفجر يظهر بتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. وينتهي بإدراك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. يقصدون عندما يقول قائل من يرى في السماء والحرف قليلا. يقصد عقلي إذا صار أن يقول كل شيء مثل مضاف إلى السبيل كل الجوارح. ثم يقول إذا سقط قرص الشمس. يقصد أشائي إذا سقط الصفق الأحمر والحمر يكون في السنة في اتجاهه الحمرة لا تقوم في سنة اتجاه ولا مش مسكين الصفق الأحمر يسقط الدخل كل شيء هل يجوز صلاة الله في بقعة الفاتحة فقط مع سنة الفجر لكن صلاة صورة أفضل حسين من أخذ صالح وكان درس حبيب يكن كل الجنة لأن على ودرين على ذلك شاهدين أربعة في الجنة بيوت الأصحاب كلام غير سليم كما صرت الموت والسجدة قبل النوم لا يثبت به ما خان الخبر أقول لي يقول لك خير زكاة الله كل يوم رمضان وتحصل على المبلغ الكبير من المال قبل يعني كيف يكون الزكاة قبل حلول وقتها يستطيع لا أراه مستيرته الله أعلم ما رأيك في كتاب العزة للكفار ما كنا فيه الآن لكن عموما إذا كنت في أرض فتنة ولا تستطيع أن تنازل حقا للباطل فعليك أن تجبر على القتال فابتعد تعد الفتنة أشد من القتل سمعت الفرد الأول وبعدين سمعت السنة عشان الشروط لا تقول لا بأس لا بأس من الذي سمعته من قرأ سورة الكهف يوم له نور أوضاء لهم بين جماعتين سنة ضعيف بذكر يوم بذكر عفوا زين سنة ضعيف مقطوعة صعب أنهم كلام أبي سعد الخدري الأرض المؤزرة زراعية على أيها الكائن وعلى أن ننتجه الأرض المؤزرة زراعية على المستأجر على المستأجر لكن كان مؤزرة بالفلوس ينضم هذا المال إلى مال رجل آخر إلى مال رجل آخر فإذا بلغ النصاب مرة ليس أجد بعد كانت الأرض مستأجرة لشخص هو الذي يزرعها ويقوم عليها فهو ملزم بزكاتها نصف العشر إذا كانت تسقى بماله وإذا كان التاجر هو المسؤول المؤجر هو المسؤول فهو من يزكي عليها متدخلات يا إخوان رجل أجر أرضا لشخص زرعها الشخص أنتجت من الملزم بزكاتها المستأجر ملزم بزكاتها لكن أنه أجرها له بالزرعة قال له نصف الناتج لي ونصف الناتج لك الأجر كل سرزك كل سرزك إلا أن ابن عمر وابن عباس يريان أمرا ويرضان أن تكاليف الإيجار تقسم من الناتج قبل إخراج الزكاة خلافا للجمهور الذين يقولون تكاليف الإيجار أفضل خففت من الأصل إلى أصل الأصل دخلت في التكليف وإن كان التكليف هذا نشأ إذا كانت تسقى بالآلة نصف الأصل تسقى من السماء الأصل فأدخلونا في تكاليف الآلة خلوا ابن عمر ابن عباس لكن عقد الجمهور أما ابن عمر ابن عباس فلان يقسم الإيجار من الناتج ويدرك على المتبقي فأقرأ للحرم عن شرط النوم الحديث من تعرض من الليل تعرض تقلب في فراش أثناء النوم فقال لا إله إلا الله ربنا شريك له إلى خير الكتاب صحيح البخاري من صحيح كلام من كل النساء اسمه أهل الجنة لأن كل رجل في النوم الجنة كلام على نساء الدنيا سأل الدنيا تراك على الله فرائض أكثر أهلها النساء إذا أسمع بالأدب فإن الأعضاء كلها تكفر النساء لا يصل سنده أن يجوز أن الحال الشرع شيء مكر هذا لن تأخذ هذا لا شيء خفيف فأنت لا بأس حديث من حفظ أربعون حديث الحشرة يوم القيامة مع العلماء لا يصح لا يصح الفرق بين الحديث الضعيف والمعلول المعلول قد تكون العلة قادحة وقد تكون العلة غير قادحة إذا كانت العلة قادحة أصبح ضعيفا أصبح ضعيفا فيصير ضعيف تكبر العلة غير قادحة فهو صحيح فمثلا سعد بن المسيب عن أنس أو عن ابن عمر سعد بن المسيب عن أنس أو عن أبي هريرة سواء قلت هذا أو ذاك سنده صحيح لا تأثير له على سلامة لا تأثير له على سلامة الإسناد الأخي يسأل في عبادة موسى الحارة من جهة موسى بالحارة لكن المصابيح والكشفات الكشفات والمصابيح ذات حرارة يقول ربنا الله حسنك التسبيح أكبر مساعدة فيه المنظرة المباراه ما يصير، لكن تجد هذا يفضل مراد ان تسبح يعني اقول لك اقول لك ابتعد عن الافلام والقاذورات، ابتعد عن الافلام والقاذورات بارك الله فيك. حديث عن كلمة يوم تقديم الحج على الصوم اللي هو صحيح، تقديم الحج على الصوم هذا الأولى تفيد الترتيب، هذا ابتداء في كل أوقات. وثانيا ليست كل الطرق قدم فيها الحج على الصوم، بعضها قدم فيه الحج وبعضها قدم فيه الصوم. صحيح قال الذي تم بجد الله أي هذا البدن في طاعة الله، هذا البدن منفك سوى الله متبرجة وتريد لبنة التبرج، كيف نطيع الله أطيعه وطاعة وطاعة الله كلام باطل من الطاعة المعروف. رجل ثروته كلها حرام نجاح عن وجه الله في هذا المال والمسجد والمركب، يحرص قدر استطاعته والذي يبقي على حياته يكمل بها حياته لا بأس إلى أن يسأل الله عليه وسلم حديث التنمية في المساجد الياسفية المؤمن لا يسأل وقال إليه بالتكبير في كل ركعة في صلاة الجنازة وأيضا وإن العلماء بناء على أثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبير وبناء على القياس صراط المعتدى أن حديث كان يرفع في الأولى ثم يعود فضعيف يقول التأكيد حرام، تكون التأكيد مطلق كل شيء بخلع حالة الشفاة تحترق من شدة الحرب وتبطل هذا مرأة في شيء يقرأ لمرأة للاش في المدمع حرام لها هناك تزوجات هناك تزوجات مطلوبة لا تزوج من الفتن الله يبارك فيك. حديث يعجب ربنا من رجل أدمينها لأن في عدة حديث هذا السبب حكم الاستثمار في محل جاب بالمال كله هو محدد حسب نفسه إذا كان التاجر فقيرا وأمينا طبعا كثير من تجار الذهب ماذا يصنعون؟ يبدلون مع الفارق ويقسمون الذهب القديم ويجعلونه كالجديد ويسمى تزويرا لأجل ما يكون أمينا وخطيئا. الفقير يعني بتجارة الذهب على صنع كلمة وجدا على صنع البشر للتوريد في الحسن تزوج في الكلمة هذه المجيزة كيف يأتيك المجيزة لأنه المرجز يعني تصمر هذا لكن طبعا سنة البشر كله ليس المرجز لله سبحانه وتعالى وليس العزيز على الله لكن تزوج في أصفار محلين يتفر تكلم تفر سبيح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره والحيطه بزيت في حديث في سنة بعض المقال كل زيت رديه يلفه ويأخذ من شجرة المبارك لكن المعرض أنه كان يتطيب وكان يغسل رأسه ويبسطه على السنة ويعطيني بالسؤال كتب عليه كل الصيام لم يكتب كتب الحج كتب الحديث بل الله كتب عليكم الحج فحجوا كيف الاضطراء لا يجزر في الحج والعمرة يوجد؟ سمين أن يتبع متشابه من أول المسألة هو على الخراب ماذا أسميه؟ ماذا بك أسميه؟ تشوفك تحدد ما يسميه أو ماذا؟ تتطلب الأحكام الشرعية بشدة أسميه التوبة أسميه سمينة من السماء سمينة ما حلق في سمين صالح وكسر على باب الحديث واجبها على الوالدين يتبع الحديث مع الابن واجبها على الوالدين يتبع الحديث مع الابن المال الحرية وأيضا تكلم بالكلام الطيب مع ابنه، تكلم بالكلام الطيب مع ابنه، وليس من حق الاب ان يسبهم له الى سببه. ما حكم يؤخر الذكور بين الاناث؟ ارى ان هذا في ذنب. سبق الرسول انه جمع صليت الشفع الوتر بوتيره الوتر وصلى ثلاثا ولم يرد عليه، صلى اكثر من ثلاثة تسليمه واحده. تجي البقره يا عقيقه اختار قال بالزواج استجيب الى كل سنه من اهل المعنى وياكل الفردوس ما المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.